سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من عذاب القبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضمة القبر أو ضربة القبر لنجا سعد بن معاذ. ثم من بعد ذلك الإيمان بالصيحة للنشوق بصوت إسرافيل للقيام من القبور، فتلزم القلب أنك ميت ومضغوط في القبر ومساءلة في قبرك ومبعوث من بعد الموت فريضة لازمة، من أنكر ذلك فهو كافر. نعم، هذا من أصول الإيمان، وهو الإيمان بعذاب القبر وبنعيمه. وأكثر ما يعبر أهل العلم بعذاب القبر ولا يذكر النعيم، لأن من الناس من ينازع في العذاب في عذاب القبر، وإلا فالإيمان هو بعذاب القبر ونعيمه، بعذاب القبر لمن كان مستحقا له وبالنعيم لمن كان مستحقا له. وهذا ثابت بالأدلة من الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل في قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فذكر العلماء أن العرض الأول هو في القبر يعرضون على النار، ثم يوم القيامة يدخلون أشد العذاب. والأحاديث كثيرة، حديث البراء بن عازب وغيره في نعيم القبر وعذابه، وهي ثابتة. ومما يجب الإيمان به في نعيم القبر وفي عذابه ما دلت عليه الأدلة والنصوص من السؤال والفتنة ومنكر ونكير، وهما الملكان اللذان يمتحنان الناس في قبورهم. وقيل إنهما اسمان للملكين، وقيل إنهما وصفان، لأنهما يأتيان في صورة منكرة. والواجب هو الإيمان بالملكين وبما جاء في وصفهما أنهما أسودان أزرقان وغير ذلك ما جاء في النصوص، فيجب الإيمان بكل هذا. والقبر هو برزخ بين الدنيا والآخرة، ومن مات فقد قامت قيامته، قامت قيامته بمعنى انقطع عمله. والقبر له تعلق بأحكام الدنيا وبأحكام الآخرة، فهو باعتبار انقطاع العمل هو متعلق بأعمال الآخرة وأنه ليس هناك عمل، وكذلك هو باعتبار أن المقبور يعرف هل هو من أهل السعادة أم من أهل الشقاء، وهل هو من أهل الجنة من أهل النار، لأنه يفتح له نافذة ويرى مقعده من الجنة أو النار. وأما باعتبار أن القبر يحصل لمن مات قبل قيام الساعة ويدفن ويقبر، فهو في زمن الدنيا الذي يسبق قيام الساعة، كما يحصل من الأموات الآن الذين ماتوا وهم في قبورهم هم في زمن الدنيا، ولكنهم باعتبار موتهم فأحكامهم متعلقة بالآخرة، ولهذا هو برزخ بين الدنيا والآخرة، وهو أول منازل الآخرة، لأنه به يعرف المقبور منزلته ويعرف عمله وينقطع عنه العمل. فيجب الإيمان بعذاب القبر وبنعيمه. وما يظنه بعض الملاحدة والزنادقة أن العذاب الذي في القبر هو من جنس العذاب في الدنيا، ولربما بعضهم إذا نبش القبر ولم يجد عذابا ولم يجد حديدا ولم يجد أثر للعذاب كذب بهذا، فهذا من الجهل وهذا من الضلال، فإن هذا العذاب ليس هو من جنس عذاب الدنيا، وليس هو من جنس ما يعرف في الدنيا، وليست النار كالنار، وليس العذاب كالعذاب، وإنما هو متعلق بأحكام الآخرة. ولهذا ذكر العلماء مثالا لهذا أن هذا من جنس ما يحصل للروح، فإنما تتألم به الروح غير ما يتألم به البدن، فكم من روح معذبة في بدن منعم والعكس. وذكر العلماء ما يحصل للنائم، أن النائم ينام في فراش وبجانبه آخر ينام في فراش آخر بجانبه، هذا ينعم ويرى أنه في نعيم وفي سعادة ويقوم وهو منشرح الصدر، والآخر يقوم من نومه وهو منقبض خائف فزع لما يرى في منامه، وهما في مكان واحد، والذي ينظر إليهما لا يرى أن هذا يعذب ولا أن هذا ينعم، وهذا حصل له نعيم للروح وهذا حصل له عذاب للروح. وهذا أيضا ما يحصل للروح الآن من النعيم والعذاب، وهو ليس من جنس عذاب البدن، فقد يكون الإنسان يتألم أشد الألم ويلاقي ما يلاقي من المصائب ولكن روحه سعيدة. وقد يحصل العكس وهو أنه منعم ببدنه ولكن روحه شقية. فهذا دليل على أن التفاوت في جنس العذاب والنعيم بحسب تفاوت المتعلق من الروح والبدن، فكذلك ما يحصل في القبر ليس هو من جنس ما يحصل في الدنيا، والمؤمن لا يشك في هذا ويؤمن. وأما من كان لا يؤمن إلا بما رأى فإن هذا ليس هو ممن آمن بالغيب، والله عز وجل وصف المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب. وأما الإيمان بالشهادة وما يحصل فإن هذا الإيمان لو كان ينفع لنفع الكفار الذين يؤمنون عندما يرون العذاب والنعيم يؤمنون ولا يثابون على هذا، لأنه ليس في هذا مدح، وإنما المدح هو ما يحصل قبل رؤية هذه الأشياء، ثم أيضا حتى قبل وجود الآيات وقبل ظهور العلامات. فالذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا في بداية الأمر قبل أن تظهر العلامات العظيمة الدالة على صدقه والنصر العظيم الذي أصبح معلوما لكل الناس كان لهم فضل. فأبو بكر صدق النبي صلى الله عليه وسلم من أول وهلة ولم يتردد، ولم تكن ظهرت العلامات العظيمة التي حصلت للناس بعد ذلك ثم هدى الله عز وجل بها من شاء من خلقه. وهذا هو الفرق بين الإيمان الذي يكون مبني على تصديق النبي صلى الله عليه وسلم قبل رؤية الآيات، وبين الإيمان الذي يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد رؤية الآيات العظيمة، وإن كان الجميع على خير وفضل وكلهم مؤمن لأن الله عز وجل قبل منهم الإيمان مع وجود هذه الآيات، انشقاق القمر، الإسراء والمعراج، غيرها من الآيات، فانتفع بها من شاء الله عز وجل من الخلق ودخلوا في دين الله. ولكن الذي يسبق هؤلاء في الفضل هو من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل رؤية هذه الآيات، وهذا من قوة الإيمان بالغيب وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا المؤمن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء ويكذب حواسه، حتى أنه لو جاءه الوحي أن ما يرى أنه حجرا ليس بحجر لآمن، لأن الحواس يطرأ عليها الخلل والضعف، وأما الغيب والوحي فإنه لا يطرأ عليه الخلل ولا الكذب. ولهذا أهل السنة يؤمنون بالوحي ولا يعرضون الوحي على عقولهم، وأهل البدع يعرضون الوحي على عقولهم. ولهذا كان إيمان أهل السنة من جنس إيمان المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، وإيمان أهل البدع من جنس إيمان الشاكين الذين لا يؤمنون بالشيء حتى يروه، وإن كان إذا آمنوا الإيمان الذي ينفعهم عند الله عز وجل في الدنيا فإنه ينجيهم من عذاب الله عز وجل ومن الخلود في النار، ولكن قد يحصل قصور في هذا الإيمان كما يحصل لبعض أهل البدع. فالإيمان بنعيم القبر بعذابه من الأمور التي دلت عليها النصوص ويجب الإيمان بها، ومن كذب بشيء من هذا بعد ثبوت النص فهو كافر. وما ذكر هنا من قول عمر رضي الله عنه في الملكين وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون كما هو عليه ثم قال أكفيكهما، هذا دليل على أن الإنسان يكون عندما يسأل أنه يكون بإيمانه الذي في الدنيا. وقد جاء في بعض الروايات أن عمر قال نلقمهما حجرا، يعني نجيبهما، ليس المقصود الامتحان للملكين، أي أننا لا نتردد في الإجابة. وهذا دليل على أن من كان من أهل الإيمان في الدنيا فهو من أهل الإيمان في القبر، ومن كان من أهل الشك في الدنيا فهو من أهل الشك في القبر. ثم أيضا ذكر استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، وهذا دليل على خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من عذاب القبر واستعاذته هو من عذاب القبر. وقد شرع لنا الاستعاذة من عذاب القبر في مواطن كثيرة، ومنها الدعاء الذي ورد في التشهد الأخير والاستعاذة من عذاب القبر. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو نجا أحد من ضمة القبر أو من ضغطة القبر لنجا منها سعد بن معاذ، وهذا في الإيمان بضمة القبر. وأنها تحصل للمؤمنين، وأنه لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ، وهو من هو في الفضل والمنزلة. وهذا دليل على أن ضمة القبر أنها تحصل لخيار المؤمنين. ولا يشكل على هذا منزلة سعد بن معاذ رضي الله عنه، فإن ما من إنسان إلا وقد يعتري عمله شيء، يعتري عمله شيء من النقص والتقصير، وليست العصمة لأحد. وهذه عقيدة أهل السنة، وهو الاعتدال في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يعتقدون أن أفرادهم معصومين، لا يعتقدون العصمة لأفراد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون العصمة في إجماعهم، وإن كانوا يرون أنهم الأسبق لكل خير وفضل، أسبق الناس لكل خير وفضل. وهذا توسط بين عقيدة الصوفية الذين يغلون فيهم ويعتقدون العصمة، ولهذا يتأولون هذه النصوص مثل هذا الحديث، يقولون ضمة القبر لسعد بن معاذ هي ضمة محبة ومودة، والأرض هي أم الإنسان فهي تضم أبناءها لطول اشتياقها إليه. هذا يخالف ما دلت عليه النصوص، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ضمة القبر وأنها عذاب، وأنه لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ، ولكن هذا لا ينقص من قدره ومنزلته، بل إن هذا دليل على أن الله عز وجل يكفر عنهم، كما أخبر ذكر شيخ الإسلام أن مما يكفر به عن المؤمن ضمة القبر وعذاب القبر. وما من أحد إلا ويعتري عمله شيء من النقص، وإن كنا نقول هذا قولا مطلقا في تقرير هذا الاعتقاد، لكن نرجع إلى القاعدة السابقة، وهو أنه لا ينبغي لنا أن نمثل بأفراد الصحابة على الذنوب ونقول دليل على هذا أن فلان أذنب وفلان أذنب، فإن هذا لم يقله أحد من أهل العلم. وإن كنا نقرر هذه العقيدة تقريرا عاما، كما أيضا نقرر أن الأنبياء قد تصدر منهم الصغائر، لكن ليس من الدين والعقل أن نمثل ببعض ما حصل للأنبياء كما يفعله بعض أهل الجهل. وهذا أصل عظيم لا يتنبه إليه إلا من وفقه الله، وهو أن التقرير العام للعقيدة أو لأصل من الأصول لا يستلزم أن يخوض الإنسان في تفاصيل الأمور الموهمة والمشكلة على الناس. فنحن نقرر أن أفراد الصحابة غير معصومين، وأنهم قد تصدر منهم بعض الزلات، ولكنها مغمورة في جانب مكانتهم ومنزلتهم، وهم أسبق الأمة إلى كل خير، ولو كان يشهد لأحد بأنه في الجنة لشهد لهؤلاء بأنهم في الجنة، ولكن الصحيح أن إنما نشهد لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة منهم، وقد شهد للكثير منهم، شهد لأهل بدر وكانوا يزيدون على 300، وشهد لأهل الحديبية وكانوا يزيدون على 1400 رجل، ويعني النصوص دلت على أنهم على خير وفضل وسبق إلى كل شرف ومنزلة. ومع هذا فلا نعتقد العصمة في أفراده. وأما ضمة القبر فقيل أنها عامة في كل المؤمنين، ثم لهذا الحديث، ثم اختلف هل تحصل للأنبياء أم لا. فالذي ثبت أن هذا في المؤمنين، ولم يمثل النبي صلى الله عليه وسلم بغير الفاضلين من المؤمنين، ولم يذكر الأنبياء، فالسكوت عن هؤلاء هو الحق. ولهذا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد الأنبياء لقال لم ينجو منها أحد حتى الأنبياء، فالتمثيل بسعد بن معاذ أنه لم ينجو أو لا ينجو منها أحد من الصالحين، ولو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ، وإن كان سعد بن معاذ في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هو أفضل منه، لكن هذا دليل على علو درجته ومنزلته في الإيمان، ومع هذا ما نجا منها أحد. وأما أن نأخذ بعض أفراد الصحابة ونقول أنه حصلت له ضمة القبر، فهذا كما ذكرت في الأصل أنه لا ينبغي ولا يقال ولا ينتزع من الأصل العام بعض الأفراد المعينة وتضاف إلى بعض الجزئيات. ثم ذكر بعد ذلك الإيمان بالصيحة والنشور، والصيحة هي النفخ في الصور، وهو ثلاث نفخات، نفخة الفزع، ودل عليها قول الله عز وجل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. فهذا النفخ هو نفخ الفزع الذي يحصل عند قبل قيام الساعة، وبسببه تدمر الأرض، وهذه النفخة هي التي تطول ولا يكون لها فواق، ويفزع عند الخلق ويرون انشقاق الأرض وأن تدمير السماء، ثم بعد ذلك تكون نفخة الصعق وهي نفخة الموت، وهي التي قال الله عز وجل فيها: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالنفخة الأولى هي نفخة الصعق، والنفخة الثانية هي نفخة البعث. والنفخة التي أشار إليها هنا هي نفخة البعث، وهي التي تسمى بنفخة النشور. وقيل إن النفخة الصيحة هنا هو نفخ إسرافيل في الصور، وقيل هو كلامه، وهو أن ينادي المقبورين فيأمرهم بالبعث. وقيل إن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل، والذي ينادي هو جبريل. والمقصود أن النفخ في الصور، هذه النفخات الثلاث دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة، كما دل عليه على تفاصيل أيضا حديث الصور وإن كان فيه خلاف، ولكن ألفاظه ثابتة بالأحاديث الأخرى. وهل الصيحة هنا هو الكلام الذي قيل أنه يحصل من إسرافيل أو من جبريل؟ وأما النفخ في الصور فهو يكون من إسرافيل، فهو صاحب الصور، والصور هو القرن، وهو قرن عظيم، ويأمره الله عز وجل بالنفخ فيه، هذه النفخات الثلاث. قال: فتلزم القلب أنك ميت ومضغوط في القبر، يعني تلزم القلب هذا الاعتقاد، وتوطن القلب على هذا الاعتقاد، وأنك مسؤول أيضا في قبرك بعد الموت فريضة، يعني هذا مما يجب الإيمان به، وهو فريضة لازمة، أو أنه مما فرضه الله وقدره كونا أنه يحصل، فيجب الإيمان بكل هذا. قال: ومن أنكر ذلك فهو كافر، من أنكر هذا فهو كافر، لأنه مكذب لما دلت عليه النصوص. ومن أنكر شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بتكذيبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما من جهل شيئا فإنه يعلم ويبين له، فإن أصر بعد العلم فإنه يكفر بتكذيبه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. الواجب عليه أن يسأل الله عز وجل المغفرة والتوبة والعصمة، وأن يسأل الصبر عن المعصية، هذا صحيح إذا كان يقصد بالصبر عن المعصية أن يصبره الله عز وجل، ولكن إذا كان يقصد الصبر على المعصية فهذا مذموم، فهو إنما يسأل الله عز وجل أن يقدر عليه المعصية ويقدر عليه الصبر. بل إن الصحابة كرهوا سؤال الله الصبر، كما سمع عمر رضي الله عنه رجلا يقول: اللهم ارزقني الصبر، قال: ويحك، سألت الله البلاء فاسأله العافية. فالإنسان لا يسأل الله الصبر، لأنه إذا سأل الصبر فإنه متضمن سؤال الله عز وجل الابتلاء، والإنسان المفروض عليه أن يسأل الله عز وجل العافية، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تدعو في ليلة القدر: اللهم إني أسأل، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالإنسان يجب عليه أن يسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، وأن يعافيه من الذنوب والمعاصي، وأن لا يطلب الابتلاء، ولكن إذا نزل الابتلاء وجب عليه الصبر. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنه لا ينبغي للمؤمن أن يسأل الله الابتلاء، لكنه إذا وقع وجب عليه أن يصبر، وأن يسأل الله عز وجل أن يرزقه الصبر. وأما أن يسأل الصبر والابتلاء قبل وقوعه فهذا لا يجوز. ومن هنا نهينا تمني لقاء العدو ودعاء الله عز وجل أن يجمعنا بأعدائنا، كما يفعله بعض الجاهلين الآن الذين يسألون لقاء العدو، هذا لا يجوز. وإنما نحن نسأل الله عز وجل أن يقينا والمسلمين الشرور والفتن والحروب، ونسأل الله عز وجل أن يعز دينه. فإذا لم يقم الدين إلا بجهاد الكفار فوجب الجهاد والصبر على لقائهم والصبر على القتل والجهاد في سبيل الله. نعم. بعض من ابتلي بالمعاصي إذا نصح قال الإيمان بالقلب، هل قوله هذا موافق لقول المرجئة؟ نعم، إذا كان يقصد أن الإيمان في القلب وليس هناك إلا ما في القلب فهذا قول المرجئة، ولكن إن كان يقصد أن الإيمان في القلب وهو في الجوارح في القول، فإن كان يستحضر أن الإيمان ليس مقتصرا على القلب فلا يحرج عليه في المعنى، ولكن هذا اللفظ غير صحيح لأنه موهم أنه يظن أو أنه يظن به أنه يقصر الإيمان على القلب. ثم الذي يقول هذه العبارة في هذا المقام عندما يذكر الطاعة ويحذر من المعصية يقول الإيمان في القلب، كأنه يقول أن أعمال الجوارح ليست من الإيمان ولكن الإيمان في القلب، وهذا يقوله كثير من الجاهلين الذين تأثروا بقول المرجئة أو بعض أهل البدع عندما ينصح ببعض الأعمال الظاهرة والسنن الظاهرة مثل إعفاء اللحية وتقصير الثياب والسنن الظاهرة يقول الإيمان في القلب، هذا باطل. الإيمان في القلب وفي الجوارح، وهذه من الإيمان، هذه من الإيمان. وكذلك ما يعبر به بعض الجهلة يقولون القشور، قشور الدين، هذه ليست قشور، الدين كله لب، وهذه شعب الإيمان سماها النبي صلى الله عليه وسلم شعب، وكل شعبة تزيد في الإيمان في القلب. وهذا كاذب الذي يقول إن الإيمان في القلب ويعصي الله، لو كمل إيمان قلبه لا انزجر عن المعاصي. ولهذا ذكر شيخ الإسلام التلازم بين أعمال القلوب والجوارح، فكلما قوي الإيمان في القلب كلما ظهرت ثماره في الجوارح، وكلما رأينا المعاصي والذنوب الظاهرة هذا دل على نقص الإيمان في القلب، دل على نقص الإيمان في القلب. ونحن لا نعلم ما في قلوب الناس، لكن نعرف من قوة الإيمان بالتزام العبد في الظاهر بالإيمان، وأما ما في القلوب فعلمه عند الله عز وجل. نعم. ما المنهجية الصحيحة في دراسة علم الأسماء والصفات؟ المنهج الصحيح هو الرجوع إلى الكتاب والسنة وإثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفى الله عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والرجوع إلى كتب السلف، العناية بكتب السلف، وأخذ هذا الباب وغيره، أخذ هذا الباب وغيره من كتب السلف، يؤخذ من كتب السلف من كتب أهل العلم. وأما الزهد في كتب السلف والاكتفاء ببعض الكتب المعاصرة والمتأخرة فهذا ليس من طريق العلماء، وكم حصل بسبب اعتماد الناس على الكتب المتأخرة من الخلل الكبير في العقيدة. فلا يستغني عن كتب السلف رجل من أهل العلم، ولهذا ذكر في تراجم العلماء الذين كان لهم سبق في العلم والعناية به أنهم كانوا يعتنون بكتب السلف، كما ذكر هذا في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية، وكما ذكر هذا في ترجمة الشاطبي، وإن كان الشاطبي وقع فيما وقع فيه من بعض الأخطاء، لكن كثير من المسائل التي قررها في باب البدع فكلامه في قوة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض الأبواب، وإن كان الشاطبي قد وقع في أخطاء في أبواب أخرى بسبب اتصاله بأهل البدع، ولكن أثر علم السلف في كلامه ظاهر، وهذا ظاهر في كلام ابن القيم، في كلام ابن رجب، في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والكثير من أهل العلم، ليس هذا مقصورا في هؤلاء، لكن أثر يعني الرجوع لكتب السلف يظهر في كلام هؤلاء وفي كتبهم وفي فقههم. وطريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تصنيفه لكتاب التوحيد والتراجم التي ترجم لها بالكتاب، وهي كطريقة البخاري في تراجم كتابه الصحيح، كذلك الفوائد المستنبطة من الأحاديث، والتي قد يعجز الكثير الآن عن معرفة وجه الدلالة من النصوص لما استنبطه الشيخ، هذا دليل على رسوخ قدم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في هذا الباب وفي غيره، كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا إنما حصل لهؤلاء بالرجوع إلى كتب السلف، تربوا عليها ورزقهم الله عز وجل الفقه، فعباراتهم قليلة موجزة تحمل المعاني العظيمة. وأما العزوف عن كتب السلف والزهد فيها، هذا الذي حصل بسببه الفتنة العظيمة عندما ظن من ظن أن تلك الكتب أنها إنما تحمل النصوص من غير فقه، ويسميهم البعض بمثابة الصيادلة الذين جمعوا الأدوية ولا يعرفون طريقة التداوي بها، وهذا من الجهل بمقام السلف. وهم كما هؤلاء كما قال فيهم شيخ الإسلام كما قال في المتكلمين، جهلوا طريقة السلف وأساءوا الظن به، أساءوا الظن به. فلا يحصل الظن سوء الظن بالسلف إلا مع الجهل بطريقته. ومن قرأ كتبهم وعرف عباراتهم ودقة ما كانوا عليه من علم وفقه عرف منازلهم، خصوصا في كتب العقائد، في كتب السنة التي صنفوها في بيان وصف عقيدة أهل السنة وما اشتملت عليه من دقة العبارة ولزوم الألفاظ الشرعية وتجنب الألفاظ المجملة، هذا مما يرسخ طالب العلم في العقيدة وفي معرفة كتب كلام السلف. ويحصل بسببه الفرقان عنده بين البدع وما أحدث الناس، ثم تحصل له حاسة قوية يستطيع أن يميز عندما يتكلم المتكلم في كلامه بين الحق والباطل. وهذا من ثمار المداومة على قراءة كتب السلف. وأما من قرأ الكتب المتأخرة، خصوصا بعض كتب المبتدعة، خصوصا ما يسمى بالكتب الفكرية التي اشتملت على الكثير من البدع والضلالات والألفاظ المجملة التي وإن أراد بعضهم بها الحق لأنها ألفاظ مجملة، وتربى على هذه الكتب، فإنك ستجد في كلامه الخلل. وما أحد قرأ هذه الكتب وتكلم إلا ورأيت الخلل في كلامه بشؤم هذه الكتب التي تربوا عليها وتعودت ألسنتهم ألفاظها. وأما من قرأ كتب السلف فإن لسانه يتعود تلك الألفاظ الشرعية التي عبر بها السلف عن عقيدة أهل السنة. هل للسلف مصنفات مستقلة في باب القضاء والقدر؟ نعم، المصنفات في السنة كلها اشتملت على هذا الباب، فإنهم كانوا يصنفون الكتب يسمونها بالسنة ويجمعون النصوص الكثيرة في هذا الباب. ومن الكتب القديمة كتاب البخاري خلق أفعال العباد في الرد على القدرية، وكثير أيضا من التراجم من الكتب التي اشتملت عليها الكتب المصنفة كما في الصحيحين وكذلك في السنن، كذلك في الكتب المعروفة بكتب السنة التي اشتملت على الكثير من الآثار التي تدل على عقيدة أهل السنة في باب القدر. فهذه كلها موجودة ومشهورة ومعروفة. وكذلك يعني من صنف في القدر ككتاب ابن القيم شفاء العليل وغيرها من الكتب التي كانت على طريقة السلف فينبغي الرجوع إليها. وأما كتب المتأخرين فينبغي الحذر من هذه الكتب إلا إذا كانت هذه الكتب لإمام معتبر وله منزلة ومكانة، فإنه يؤخذ من هؤلاء كما أخذ من أسلافهم لأنهم على طريقهم في العلم. هل لا يتفقون عن شيء مما يتعلق بالعزلة وأن تتعين في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن؟ العزلة تكلم عنها السلف من عصور قديمة، في عصور السلف بعد العصور الثلاثة المفضلة، وصنفوا فيها كتب كما صنف الخطابي كتابا في العزلة، وذكروا الضوابط والنصوص التي تدل على العزلة وهي مشروعة في وقتها وبضوابطها الشرعية. ولا شك أن هذا الزمن كثرت فيه البدع وانتشرت الأهواء وعظمت الفتن، والعزلة فيه متعينة لكن بضوابطها الشرعية. فالعزلة هي عزلة مجالس الشر والفتنة، عزلة اعتزال الأسواق، اعتزال الأماكن التي ينشر فيها الشر من الأشياء المرئية والمسموعة، وكذلك اعتزال بلاد الكفر وبلاد أهل البدع، واعتزال كتب أهل البدع، واعتزال كلامهم المسموع في الأشرطة وفي غيرها، واعتزال مجالسهم، وكذلك الدخول في الأسواق وما فيها من الفتن، وكثرة الخوض مع الخائضين وكثرة مجالسة العوام الذين لا يعبؤون بكلامهم، فالاعتزال في هذه المواطن محمود. وأما اعتزال الجماعة، جماعة المسلمين والمساجد وأئمة المسلمين الذين يحتاجون للنصح ومن يناصحهم من العلماء، فإن العلماء لا يجوز لهم اعتزال الأئمة ومناصحتهم، اعتزال ولاة الأمر، وما جاء من النصوص في اعتزال الأئمة عندما تكون الفتنة بمجالستهم. وأما عندما يحصل الخير خصوصا إن كانوا من أهل السنة وما يحصل لهم من المناصحة فهذا محمود. وكذلك اعتزال المساجد والجمع والجماعات فإن هذا ليس بمحمود. والوقت الذي تعتزل فيه القرى ويكون الإنسان خير ما يكون عليه هو أن يعتزل هذه القرى ويكون صاحب غنم يتبع بها شغاف الجبال، لم يحصل هذا الزمن، لم يحصل هذا الزمن ولم يحصل هذا الوصف الآن. وإنما يكون عندما لا يكون هناك إمام ولا جماعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة عندما أخبر عن تقلب الأمة بين الخير والشر، قال فما تأمرني، عندما ذكر دعاة الضلال قال فما تأمرني إن أدركني ذلك، قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامه. قال فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة قال فاعتزل تلك الفرق كلها. فالاعتزال عند عدم وجود الإمام، وأما مع وجود الإمام فيكون الاعتزال جزئي وليس كليا، يعتزل مجالس الشر والفتنة ولا يعتزل مجالس الخير. ثم إن الناس يتفاوتون أيضا في بحسب المجالس، فمن الناس من ينفع الله بهم في مجالس أهل الشر وهم أهل العلم الذين ينصحون الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغشى الناس في مجالسهم، وكان فيهم بعض المنافقين وكان ينصحهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فكذلك العلماء لا يجوز لهم أن يعتزلوا الناس في المناصحة، وأما العوام الذين يتضررون بمجالسة هؤلاء فلا يجوز لهم مخالطة أهل الشر والفتنة الذين يتضررون بمجالسته. توجد بعض الرسائل التعليمية أو بعض الأوراق في المسائل المعلقة أو بعض الكتب التي ولدت في نعيم القبر وعلاه، نجد في انتهاء جميع ما مضى صور على الغلاف أو صور في الصحيفة يوجد فيها خطة على القبر في من حاكم ويقال هذا لنعم صاحبه، وبعضها تجد صورة الآل على القبر، فما حكم هذا التصوير في هذه الحالات؟ هذا من اللعب بآيات الله عز وجل وبالنصوص، ومن جنس هذا ما يذكر الآن في الأشرطة عندما يأتي بعض من يقرهم على هذا من بعض المتحدثين وبعض القصصين يتكلم عن النار وتأتي بأصوات كأنها صوت للنار، أو تأتي يذكر الجنة وتأتي كأنها أصوات عصافير، هذا من اللعب والجهل والتلاعب بالنصوص. والمؤمنون يصدقون بكلام الله وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتاجون لهذا اللعب الذي يحصل من هؤلاء. ثم هذا من الكذب، فالذي يصور أن الجنة هي هذه الصورة التي صورها هذا كاذب، والتي يصور النار بهذه الصورة التي صورها فهذا كاذب. فجمعوا بين الجهل والكذب، بين الجهل بالدعوة وبوسيلة الدعوة وبين الكذب. والدعوة وسائلها منها ما هو توقيفي ومنها ما هو عادي، فالوسائل العادية هي هذه الوسائل التي تستخدم، المكبرات والأشرطة والكتب، هذه وسائل عادية ولا بأس باستخدامها. وأما الوسائل التوقيفية وهي الدعوة بالكتاب والسنة وبشرح النصوص وببيانها وترك التكلف في هذا وجعل صور أو غيرها، فإن هذا لا يحتاج إليه في الدعوة، ومن أحدث شيئا من هذا فهو مبتدع. نعم. سؤال عن الشبكة أو أكثر من سؤال، كيف بما يبدأ بدراسة العقيدة أم في حفظ القرآن؟ يبدأ بدراسة العقيدة كما نقل عن الصحابة قالوا تعلمنا القرآن وتعلمنا الإيمان وتعلمنا القرآن وازددنا به إيمانا. فالواجب على المسلم وأول واجب على المكلف هو الإيمان، الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله، فيجب عليه أن يؤمن بهذا وأن يعتقده وأن يعرف ما يجب عليه أن يؤمن به. وإذا كما يجب عليه حفظ شيء من كتاب الله وهو ما تصح به صلاته. وأما حفظ الكتاب كله فهو نفل، والنفل لا يقدم على الواجب. فلا يجوز لمسلم أن يترك دراسة العقيدة والتوحيد الذي لا يصح توحيده لله عز وجل إلا به ويحفظ القرآن، لأن حفظ القرآن نفل. وأما حفظ شيء من القرآن الذي لا تصح الصلاة إلا به فواجب، وهو حفظ الفاتحة وشيء من القرآن الذي تصح به الصلاة. فيجب عليه أن يعرف التوحيد، وأن يعرف ما يضاده من الشرك، ويعرف الإيمان وأركان الإيمان وأركان الإسلام، ويعرف الطهارة ويتفقه في هذا. وإن استطاع أن يجمع بين هذا وبين أن يحفظ شيئا من القرآن مع الدراسة فهذا طيب. وأما أن ينقطع إلى حفظ كتاب الله عز وجل وهذا خير وفضل، ولكنه لا ينبغي أن يشتغل بالنفل ويقدمه على الفرض. وبسبب هذا حصل، بسبب هذا الخطأ في المنهج ما حصل من الجهل. فنجد الآن الكثير للأسف من الشباب ومن الطلبة، وهذا لسوء في التربية، أنه يحفظون القرآن ويتقنونه، وقد يعني تزيد يعني دراستهم للقرآن على الدراسة للقراءات، وهذا خير. ولكن إذا كان على حساب العقيدة فإن هذا غير صحيح. ولهذا حصلت الفتنة بسبب هؤلاء، كما حصل للخوارج من قبلهم الذين كانوا يحفظون القرآن وكانوا يقومون به الليل، وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأصحابه: تحقرون صلاتكم مع صلاته وصيامكم مع صيامه، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وهذا لا يعني أبدا التزهيد في حفظ كتاب الله عز وجل، ولا ينبغي أن يفهم من الكلام هذا، ولكن ينبغي أن نكون على منهج صحيح في دراستنا. فما من عالم يقر حافظ أن يشتغل بحفظ القرآن سنين طويلة ويجهل التوحيد ويجهل ما يضاد من الشرك، بل يجب عليه أن يجمع بين هذا وهذا. فإن لم يمكن الجمع فيجب عليه دراسة التوحيد لأنه واجب عليه. وأما حفظ القرآن فلو مات ولو لم يحفظ القرآن فما يقال أنه آثم، ولكنه لو مات وهو لم يعرف التوحيد ولا ربما وقع في الشرك فإن الخطر عظيم. ولهذا العلماء قالوا أول واجب على المكلف ما هو؟ التوحيد والإيمان كما ذكر المصنف هنا. وما زلت أكرر أن المنهج في هذا دقيق جدا، ولا ينبغي أن يفهم الطلب، ولا ينبغي أن ينقطع من رزقه الله حفظ القرآن والمداومة عليه بعد أن حصل له، بل ينبغي أن يحافظ على هذا الخير. ولكن ينبغي العناية بدراسة التوحيد والعقيدة، خصوصا في هذه الأزمان التي كثرت فيها البدع. والقرآن الحمد لله الآن محفوظ في كثير من أمصار المسلمين، لكن انظروا إلى البدع التي تكون في كثير من الأمصار بسبب جهل الناس بعقيدتهم. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.